الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هم مجموعة طالبات بدأوا دورة إعداد معلمات القرآن قبل سنة تقريبا، تقول: والآن أوشكوا على الختام بفضل الله. تقول: وأحب أن يهدوا معلمتهم صدقة جارية، إما حفر بئر أو مساهمة في وقف خيري باسمها، فهل يجوز ذلك سواء كان بعلمها أو بدون علمها، أم أن الصدقات الجارية تعد أيضا من الهدايا التي لا يجوز إهداؤها للمعلم؟ تقول: وإذا كانت الفتوى بعدم الجواز وجعلنا هذه الصدقة الجارية على نية الجميع، أي جميع طالبات الدورة مع المعلمات، هل بذلك نخرج من الخلاف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن هدايا العمال غلول، فلا يجوز أن يهدي المرؤوس لرئيسه شيئا من الهدايا التي يختص بها إذا كان سلطان الرئيس لا يزال باقيا عليه، وأما إذا كان سلطان الرئيس سلطانا مؤقتا وانتهى هذا السلطان وأراد المرؤوس أن يهدي لرئيسه الذي زالت ولايته عنه شيئا من الهدايا، فلا حرج ولا بأس بهذا الإهداء لزوال سلطان الرئيس عن مرؤوسه في هذه الحالة. فإن هدايا العمال إنما حرمت سدا لذريعة المجاملة التي تحرم شرعا، أو التجاوز الذي لا يجوز شرعا، أو الوقوع في بعض المخالفات التي لا يرضاها الشرع، فسدا لذريعة ذلك وفساد أمر الولايات حرمت الشريعة أن يهدي المرؤوس لرئيسه شيئا من الهدايا، لأن الهدايا تأسر القلوب وتجعل الرئيس يجامل هذا المرؤوس على حساب غيره بما لا تجوز المجاملة فيه شرعا، أو يتجاوز عنه، أو يعطيه ما لا يستحقه شرعا، فسدا لذريعة فساد أمور الولايات حرمت الشريعة هذه الهدايا. فبما أن السائلة الكريمة قد ذكرت بأنها في دورة، وأن هذه المعلمة قد زال سلطانها بانتهاء هذه الدورة التعليمية، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله في أن تجتمعن أيتها الطالبات وتهدون معلمتكم شيئا من الهدايا، سواء أكان من الهدايا المنقطعة أو من الصدقات الجارية، كل ذلك جائز سائغ لزوال السلطان هذه المعلمة عنكن بانتهاء هذه الدورة، والله أعلم.